والثاني قال المؤلف، والثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. الجواب الثالث أن نقول سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكنه ليس تصديقا مطلقا بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، تصديق مقيد بالعمل، تصديق يصدقه العمل، يصدقه الجوارح، هو ليس تصديقا مطلقا ولكنه تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان، فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فبين أن هذه الأعمال داخلة في مسمى، فدل على أنه ليس تصديقا خاصا بل هو تصديق، ليس تصديقا مطلقا بل هو تصديق خاص مقيد بقيود. يقول والي فليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. الله أمرنا بإيمان خاص وهو الإيمان الذي تصدقه الأعمال، وصف هذا الإيمان بأنه إيمان معه العمل، ولا يكون هذا نقل اللفظ ولا تغيير اللفظ، بل هو إيمان خاص موصوف مبين بأنه لا بأنه يدخل في مسماه الأعمال. نعم. والرابع يقول الجواب الرابع أو الرد الرابع أن يقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام والقائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب وجوارحه. يعني الجواب الرابع يقول سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن التصديق التام القائم يستلزم بأعمال القلوب والجوارح، فالتصديق التام لا بد فيه من أعمال القلوب من المحبة والإخلاص والصدق والرغبة والرهبة، ولا بد فيه من أعمال الجوارح والصلاة والصيام والزكاة والحج وأداء الواجبات وترك المحرمات. يقول المؤلف فإن هذه لوازم الإيمان التام، هذه لوازم الإيمان التام، لوازم الإيمان التام. الإيمان التام له لوازم، لوازمه فعل أفعال الجوارح أداء الواجبات، لوازم هذا الإيمان التام أن يعمل الإنسان بجوارحه وبقلبه ولسانه، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، انتفاء اللازم وهو الأعمال دليل على انتفاء الملزوم وهو الإيمان. هذه اللوازم انتفاء اللازم، اللازم إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فاللازم أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والملزوم هو الإيمان، وإذا انتفى اللازم وهو أعمال القلوب وأعمال الجوارح انتفى الملزوم الذي هو الإيمان، وهذا واضح. فمثلا يلزم، وهذا له أمثلة وله نظائر، التوبة والتائب، فالتائب يلزم من التوبة وجود التائب، فإذا انتفى التائب انتفى التوبة. كذلك الولد يلزم الوالد يلزم منه الولد، فإذا انتفى الولادة انتفى، إذا لم يوجد ولد فإنه لا يوجد الوالد، إذا انتفى الولد انتفى الوالد، إذا انتفى الوالد انتفى الوالد، نعم، وانتفى الوالد انتفى الوالد، وإذا انتفى الوالد انتفى الوالد أيضا، كل منهما لازم الآخر، فالملزوم لابد منه للازم واللازم لابد منه للمزوم. فكذلك هنا أعمال التصديق التام يستلزم أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فإذا انتفت أعمال القلوب وأعمال الجوارح انتفى الإيمان، لأنها لازمة له، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. يقول مؤلف ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، يعني هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ في داخل في مسمى الإيمان أحيانا، وتخرج عنه تارة كما إذا عطف العمل عليه، إذا عطف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن بعض العلماء يرى أنها إذا عطف العمل على الإيمان خرجت الأعمال المسمى، وإذا أطلق الإيمان دخلت الأعمال في مسمى، فهذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. الجواب الخامس يقول المؤلف الجواب الخامس قول من يقول إن لفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما. الجواب الخامس نقول إن الإيمان معناه في اللغة التصديق، لكن الشارع أدخل فيه أحكام، أدخل في هذا التصديق أعمال القلوب وأعمال الجوارح. الجواب السادس يقول السادس قول من يقول إن الشارع استعمله في معناه المجازي